بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة، باعثها المستمع ميم ميم عين. أخونا له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: بالنسبة لمن يحفظ القرآن الكريم ويقرأه عن ظهر قلب، ووردت آية فيها سجود ولكنه كان على غير وضوء، فماذا يفعل؟ أيسجد أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع للمسلمين سجود التلاوة عند المرور بآية التلاوة، سواء كان القارئ يقرأ نظرا أو حفظا. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة من القرآن الكريم بلغت 15 موضعا. فإذا مر القارئ بآية السجدة وهو على غير وضوء شرع له السجود على القول الصحيح، لأنها ليست صلاة ولكنها خضوع لله، فلا يشترط لها الطهارة، كما ثبت ذلك عن ابن عمر والشعبي وقاله جماعة من أهل العلم. فليست الطهارة شرطا لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر، فمتى مر القارئ آيات السجود فإنه يسجد. وكذلك هي من ذوات الأسباب، يسجد حتى ولو في وقت النهي كالعصر وبعد الفجر، يسجد في أي وقت قرأ السجدة يسجد مطلقة، سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، وسواء كان في وقت الصلاة أو في وقت النهي. هذا هو قول الصواب في هذه المسألة، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤاله الثاني فيقول: بالنسبة لزينة المرأة من الذهب، هل لها مقدار معين؟ وإذا كانت ذات وزن كبير مثلا فكيف تكون الزكاة؟ جزاكم الله خيرا. ليس للحلي للمرأة مقدار معين فيما نعلم، بل لا بأس أن تتزين بما يسر الله لها من الزينة من الأشاور والقلائد والخواتم ونحو ذلك. وإذا بلغت هذه الزينة من الذهب النصاب 20 مثقالا، يعني 11 جنيه ونصف بالجنيه السعودي وبالغرام 92 غرام، متى بلغت النصاب هذا وجب عليها الزكاة في أصح قول العلماء، أنها تزكي في 1025 يعني نوع العشر. هذا هو الصواب. وقال بعض أهل العلم أن الحلي ليس فيها زكاة، والصواب أن فيها الزكاة، لأن يعني ورد في ذلك أحاديث صحيحة صريحة تدل على ذلك، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة الكويت الأخت المستمعة دال ميم ميم سألت 3 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: سماحة الشيخ، كان لي أخوان، أحدهما في سن 13 والآخر في سن 15، وقع في حفرة ومات مختنقين تحت التراب. سؤالي: هل عليهما تكليف فنستغفر الله لهما ونحج عنهما ونعتمر عنهما، وهل يعتبران من الشهداء؟ جزاكم الله خيرا. يرجع لهما خير اللهم. وإذا كان لم يبلغ الحلم فإنهما لا شيء عليهما من جهة التكليف ومن جهة الإثم، ولهما أجر أعمالهما الطيبة من صلاة وذكر وقراءة ونحو ذلك. هذان أحدهما قد بلغ 15، فإذا كان قد كملها هو مكلف، وإذا كان لم يكملها ولم يعرف أنه أنبت الشعرة خشها ولا الشعرة ولا يعرف أنه أنزل الإيماني بالشعرة هو غير مكلف. ولكن إذا حج عنه أو اعتمر عنه أو صدق عنه أو عن أخيه كله ينفع، كله يأجر خير. الحمد لله، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: في صلاة العيد نسيت في الركعة الأولى أن أقرأ الفاتحة عندما سقط الإمام، هل علي إعادة هذه الصلاة أم تجزئ قراءة الإمام عني جزاكم الله خيرا؟ ما دمت ناسية فقراءة الإمام تكفي، ليس للمأموم يدع الفاتحة لا في صلاة العيد ولا في الفرائض يقرأ الفاتحة، لكن إذا نسيها أو كان جاهلا تحملها الإمام، أو لم يأتي إلا في الركوع والإمام في الركوع تحملها عنه الإمام، والحمد لله ولا يعجز عنه. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للوتر، مرة أو مرتين حدث وأنا أصلي الوتر أن أذن الفجر، وأحيانا بعد السلام يكون الأذان في بدايته، هل علي إعادة هذا الوتر؟ يكفي، لأن الأذان يكون على الظن من الصبح، فإذا أذن والإنسان في الوتر كمله والحمد لله ولا بأس ويكفي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة المغربية عبر رسالة بعث بها مستمع يقول: مولاي حميد البوشواري. الأخ البوشواري له 3 أسئلة، في أحدها يقول: ما حكم الأضرحة في الإسلام؟ وهل تجب الزيارة بغير الأماكن المقدسة كزيارة ضريح مثلا؟ ما حكم الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا؟ أما الأضرحة فيها تفصيل. الأضرحة هي القبور، فالسنة أن ترفع عن الأرض قدر شبر حتى يعلم أنها قبور حتى لا تمتهن. ولهذا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن قرأ قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر شبر، وأوصى أن يفعل بقبره كذلك، يعني سعد. أما ما يتعلق بالبناء عليها اتخاذ المساجد عليها والقباب هذا لا يجوز، هذا منكر عند أهل العلم وبدعة ومن وسائل الشرك. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجسر القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فلا يجوز البناء على القبور، لا مسجد ولا قبة ولا غيرهما، ولا يجصص أيضا، لأن هذا من وسائل الشرك، من وسائل أنه يعظم ويدعى من دون الله ويستغاث به فيقع الشرك. فالبناء على القبور اتخاذ القباب عليها والمساجد والسرج من الوسائل المحرمة، من وسائل الشرك، ولهذا حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ولعن أهلها. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك، وأن يبني على القبر لا مسجد ولا غيره ولا قبة ولا يجصص ولا يتخذ عليه سجد ولا ستور، كل هذا لا يجوز، بل ذلك من وسائل الشرك، يعني البناء أو الستور أو السود أو المساجد أو القبة، كل هذا من وسائل التعظيم والشرك. وإذا دعا الميت قال: يا سيدي أو يا فلان أغثني أو انصرني أو اشفي من مريضي أو أنا في حسبك وجوارك، كل هذا من الشرك الأكبر، كل هذا من عمل المشركين الأولين، فالواجب الحذر من ذلك. وهكذا طواف القبور يطوف عليها يرجو بركتها ويرجو فضل أهلها ويرجو نفعهم، هذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان جاهل يظن أن الطواف سنة مثل كعبة يطوف لله يتقرب إلى الله، هذا بدعة منكر يكون من وسائل الشرك. أما إذا طاف يتقرب إلى هذا القبر هذا الشرك الأكبر، مثل لو دعاه واستغاث به أو نذر له أو ذبح له، كل هذا من الشرك الأكبر. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك. وإنما الزيارة الشرعية أن يزور القبور للتسليم عليهم والدعاء لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فيأتيهم ويقول: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله أن يكون عافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا علم النبي الصحابة، علمهم هكذا عليه الصلاة والسلام. إذا زاروا القبور أن يقول: السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا هذه الزيارة الشرعية. ثم ينصرف، لا يصلي عند القبر ولا يقرأ عنده ولا يطوف به ولا يسأله قضاء حاجة، كل هذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أردت أن أتزوج بفتاة، لكن تلك الفتاة مشغولة موظفة بإدارة، ورغم ذلك لم تحتجب، ما حكم الشرع في الزواج بها؟ هل هو ممكن أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت مسلمة طيبة توحد الله تعبد الله وحده لا تعبد أصحاب القبور، وكانت تصلي، فإنها يجوز الزواج بها، وتعلم الحجاب، يقال لها تحجبي، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف الأجانب، لأن الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فالبعولة أزواج، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، لا يعني سورة النور. ويقول سبحانه سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فتعلم أن يجب عليها الحجاب، ولا توظف مع الرجال، توظف في عمل النساء، لا توظف في عمل الرجال، لأن يعني عملها مع الرجال فتنة من أسباب الشر ووقوع الفواحش، لكن تكون في عمل النساء، ممرضة طبيبة للنساء، مديرة مدرسة النساء، عميدة، لا بأس، مع النساء خاصة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة تشير إلى موضوع هام سماحة الشيخ. نعم. يقول صاحبها: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد كثر الحديث عن جماعة التبليغ والدعوة، ما بين داع إليها مؤيد لها، وما بين منكر عليهم متهم إياهم بالبدعة، ونحن معاشر طلاب العلم والعامة أصبحنا في حيرة من هذا الأمر. كثيرا من الشاردين عن الدين وعن السنة يسيرون معهم، فلا يلبثون إلا قليلا حتى تتحول حياتهم إلى التزام مفرح بالإسلام وبالسنة، ثم نسمع بعض العلماء من يحذر من السير معهم لأنهم جهال مبتدعون، فنرجو من سماحتكم البيان المفصل في هذا الأمر، ونصيحة والدنا الحبيب لنا معاشر طلاب العلم ومعاشر العامة. نسأل الله أن يحفظكم ذخرا للإسلام، وأن يمتع بكم ويطيل لنا في عمركم رضا للإسلام ومنهلا للعلم. جزاكم الله خيرا. علي سعيد السناري، الدوحة، قطر. جماعة التبليغ لهم نشاط طيب في أماكن كثيرة، في الباكستان وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي غيرها، لهم نشاط طيب، وأن نفع الله بهم كثيرا، وأسلم على أيديهم كثير من الناس، وصلح على أيديهم كثير، والتزموا بالحق، لكنهم ليس عندهم النشاط المطلوب في بيان العقيدة السلفية وما يتعلق بدعوة القبور والاستغاثة بالأموات. نشاطهم في مواد معلومة اصطلحوا عليها، فإذا تيسر أن يكون معهم من أهل العلم، من أهل السنة، من أهل البصيرة بالعقيدة، يكون أكمل وأنفع، حتى يجتمع الخيران، الخير الذي يتعلق بالعقيدة وبيانها وبيان ردها، والخير يتعلق بدعوة الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والالتزام بالإسلام والحذر مما يخالف الإسلام. فهم عندهم بعض الجهل وعندهم عدم نشاط في الكلام في العقيدة، فيجب على أهل البصيرة من أهل العلم أن يتعاونوا معهم حتى يبصروهم في هذا الأمر، وحتى تتم حتى يتم النقص، وحتى تزول الشيء الذي كره منهم، يعني حتى تزول المسألة المنتقدة عليهم بإعراضهم عما يتعلق بالعقيدة. فأنا أنصح من يستطيع من أهل العلم والبصيرة في عقيدة السنة والجماعة أن يتعاون معهم حتى تكون الدعوة مشتملة على كل المطلوب، حتى يكون النقص ويحصل بذلك الخير للجميع من جهة العقيدة ومن جهة الأخلاق الإسلامية ومن جهة الأحكام فيما يتعلق بالعلم والعمل وتفقه في الدين وغير هذا من وجوه الخير. نسأل الله أن ينفع بالجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، من أراد أن يتعرف على السنن وأراد أن يتعرف على المستحبات يسير مع هؤلاء فتجده قد التزم كثيرا، ما هو توجيهكم للشباب؟ هل يمشون مع هؤلاء أم يجتنبونهم؟ مثل ما تقدم لهم أثر عظيم في إصلاح من يكون معهم، لأنهم عندهم تحمس الإسلام ونشاط في الدعوة للإسلام والالتزام به، فلهذا نجد كثيرا من يصحبهم يتأثر بذلك ويلتزم بالصلاة وغيرها وصحبة الأخيار، لكن مثل ما تقدم عندهم نقص فيما يتعلق بالعقيدة وبيان التوحيد وبيان الشرك وبيان البدع، فإذا تيسر من يصحبهم من أهل العلم ويكمل النقص فيأخذ يعني ما عندهم من النشاط ويضم إلى ذلك ما يتعلق ببيان العقيدة أو يرشدهم إلى ذلك ويشجعهم حتى يكونوا دعاة للعقيدة مع الأخلاق، وحتى يكونوا منكرين للبدع رفيرين بها. طيب. فيجتمع الخير كله هذا وهذا. طيب. إذا تنصحون طلبة العلم بمرافقتهم أهل العلم الذين عندهم البصيرة. نعم. حتى يستفيد هؤلاء وهؤلاء. طيب. يستفيد أهل البصيرة من نشاطهم وصبرهم. نعم. ويستفيد إخواننا أهل جماعة بالتمرير فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وما يرادها. جزاكم الله خيرا. أطمع من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة لهذه الجماعة التي تفضلتم وقلتم إن لها تأثيرا كبيرا في عالمنا الإسلامي. نعم، أنا أنصحهم وهم جماعة التمرير أنصحهم كثيرا بأن يعنوا بالعقيدة. طيب. ببيان العقيدة الصحيحة، توحيد الله الذي هو إخلاص العبادة لله جل وعلا وترك العبادة ما سواه من التعلق على الأنبياء أو الأولياء والصالحين أو غيرهم، لأن هذا هو الشرك الأكبر. فينبغي بل واجب عليهم وعلى غيرهم أن يهتموا بهذا، لأن العقيدة هي أساس وهي أصل والباقي تبع، فالواجب عليهم أن يهتموا بالعقيدة ويجتهدوا في بيانها وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر. طيب. من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. وقد وقع الناس في شرك كبير، هذا يتعلق بالحسين، هذا يتعلق بفاطمة، هذا يتعلق بعلي رضي الله عنه، هذا يتعلق بالبدوي، هذا يتعلق بفلان، هذا منكر عظيم وشرك أكبر. فدعاء الأموات سواء الأنبياء أو غيرهم من الشرك الأكبر، كنية الحسين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فاطمة أو علي رضي الله عنه أو الصديق أو عمر أو البدوي أو ابن عربي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو كن يدعو من دون الله ينذر له يستغيث به، هذا من الشرك الأكبر. فالواجب الحذر من ذلك، يجب على الدعاة أن يحذروا من هذا الشرك، لأنه هو أساس البلاء. الشرك هو أساس البلاء، هو أعظم الذنوب، كما أن التوحيد هو أساس الخير وهو أعظم واجب. فهذا يفوت جماعة التبرير العناية به. فالواجب عليهم أن يعتنوا به، وعلى من شاركهم أن ينبههم وأن يساعدهم على هذا الأمر حتى تكون الدعوة كاملة ومستوية لما يجب من الدعوة إلى توحيد الله والتهديد إلى الشرك بالله، مع الدعوة إلى الصلاة والصيام والزكاة والأخلاق الفاضلة والتهديد إلى المعاصي، هذا مع هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى قضية يثيرها الأخ يوسف عمر علي الصومالي. الأخ يقول إنه انتشر في الوقت الحاضر دعوة بين الناس وفتوى تجيز العقد على المرأة الحامل غير المتزوجة سواء للذي أحبلها أو لغيره، ويقول إن هذا الموضوع انتشر ويرجو من سماحتكم معالجته وتنبيه الناس إلى خطورته وبيان الحكم الشرعي فيه، جزاكم الله خيرا. الحامل من الزنا أو من غير الزنا لا يجوز العقد عليها حتى تظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل لقول الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ما هي منية زرع غيره يعني حمل غيره، فإذا كانت حاملا من المطلق أو الميت فليس لها أن تزوج حتى تضع الحمل، وإذا كانت حاملا من الزنا فليس لها أن تزوج لا بالزاني ولا بغيره حتى تضع، لأن رحمها مشغول بنطفة لا تنسب للزاني ولا لغيره، ينسب لأمة، الزاني لا ينسب إليه الطفل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد ليس رأس والعاهل الحجر، فالولد لأمة إذا كانت ليست في رأس، فإن كانت في رأسا فالولد لزوجها والزاني له الحد الشرعي، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج فإنها لا يجوز تزوجها مطلقة في أي بلاد الله حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل جاز لها التزوج بعد التوبة والرجوع إلى الله والإنابة، فيجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين فيما يبدو من خطه أنه سوداني، يقول رقيب محمود محمد علي يسأل سماحتكم فيقول بعد الانتهاء من الفريضة المكتوبة وبعد الانتهاء من الباقيات الصالحات وختمها بلا إله إلا الله يقوم الإمام برفع يديه ويدعو الله والجميع يقولون من خلفه آمين ويقرأ في شيء من القرآن الكريم كفاتحة الكتاب، نرجو أن توجهونا هل هذا العمل مبتدع أم أنه جائز جزاكم الله خيرا. هذا العمل مبتدع ليس له أصل في الشرع فيما نعلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وبعد التسبيح والذكر ما كان يرفع يديه ويدعو والناس يؤمنون، وما كان يقرأ الفاتحة والناس يؤمنون، ولو كان هذا واقعا لنقله الصحابة رضي الله عنهم فإنهم نقلوا كل شيء وهم أمناء، فالحاصل أن هذا بدعة قول الإمام بعد صلاة الفريضة أو بعد التسبيح يرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون أو يقرأ الفاتحة ويدعو ويؤمنون، هذا ليس له أصل بل هو بدعة، بل إذا فرغ الإنسان من ذكر الذكر يصلي السنة الراتبة بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو يتبدأ إلى بيته وهو أفضل ويصلي النوافل في بيته، وأما هذا العمل يكون يرفع يديه بعد الفريضة الإمام أو المأموم أو كلاهما يرفعون ذلك للدعاء هذا لا أصل له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يوجد لدينا في كل ليلة من يوم الخميس ويوم الاثنين يذكر الله أهل الطرق الصوفية بالطبول إلى ساعات متأخرة من الليل، هل الذكر بالطبل جائز وهل الطرق الصوفية هذه جائزة أم لا جزاكم الله خيرا؟ هذه الطرق الصوفية بدعة منكرة، سواء كان على الطبول أو الدفور أو العود أو الموسيقى أو التصفيق بالأيدي أو الضرب بالأرجل أو الرقص، التقرب بهذا الأمر هذا من البدع، سواء في ليلة الخميس أو ليلة الاثنين أو في غيرهما في أي وقت، الواجب على أهل الإسلام التقرب بالقرب التي شرعها الله، التسبيح والتهليل والتحميد والذكر والاستغفار على غير هذه الصفات، بغير الطبول وبغير ضرب الأرجل وبغير الصياح والصفير وبغير الموسيقى والعود وغيره، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله هذا البحث في كتابه غالة اللهفان بسطا جيدا، فأنا أنصح بمراجعة غالة اللهفان فإن بسط فيها الكلام على طرق الصوفية والتحذير منها، وهذا منها. فالسنة للمؤمن أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من الصلاة يذكر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف للناس إذا كان إماما، ثم يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تلك هذا بعد كل صلاة عليه الصلاة والسلام، كما روى هذا ابن الزبير في صحيح مسلم، وروى بعضه المغيرة في الشعبة في الصحيحين بعد كل صلاة. والاستغفار ثلاثا مع قول اللهم أنت السلام رواه مسلم في صحيح عن ثوبان، وروى بعضه مسلم عن عائشة في اللهم أنت السلام ثم ينصرف الإمام إلى الناس، هذه السنة. ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثة، ويختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا غفرت له خطاياه، من فعل هذا غفرت له خطاياه وإن كانت من جبل البحر، وهذا فضل عظيم. فيستحب للمؤمن بعد الصلاة الخمس يأتي بهذا بعد الأذكار السابقة، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يكررها ثلاثة مرة الجميع تسعة وتسعون، ثم يقول ثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن شاء قال يحيي ويميت يعني خيره على كل شيء قدير، كله جاء الحمد لله. ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها إلى قوله ولا يؤود حفظهما ولا يزعم، هذه الآية أعظم آية يستحب أن تقرأ بعد كل صلاة فريضة. ثم يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل فريضة بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أفضل، لكن يكررها ثلاثا، هذه السورة الثلاث يقرأها ثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم، جاءت بذلك السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليه وسلم وفق الله الجميع. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو ذلك. اللهم امين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.